لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. ما بعد، الحديث الآن عن فضل عشر ذي الحجة. هذه العشر هي من أفضل أيام العام، وهي عشر أقسم الله جل وعلا بها في كتابه العزيز، قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. وقال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهي العشر المذكورة في سورة الفجر، وهي أيضا الأيام المعلومات المذكورة في سورة الحج. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام من العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه العشر فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وترفع الدرجات لمن وفقه الله تعالى في هذا العمل الصالح. فينبغي للمسلم أن يغتنمها، سواء كان حاجا أو غير حاج. والله جل وعلا أكرم هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بمواسم عظيمة أمدهم الله جل وعلا بها، ويسر لهم فيها أعمالا صالحة، ووعد جل وعلا عليها بالقبول والمجازات. من ذلك هذه الأيام العشر. فيشرع في الأيام العشر التكبير، يقول الإنسان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويهلله، فيقر بأن الله جل وعلا أكبر من كل شيء، وسبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، والكريم الذي لا أكرم، والكريم الذي لا أكرم منه، والعظيم الذي لا أعظم منه، والكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات السبع يوم القيامة بيمينه، ثم يقبضهن ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يقبض الأرض بشماله، يقبض الله الأرض بشماله، ثم يهزها ويقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ولما جاء حبر من الأحبار من النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله جل وعلا جعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجدنا واجد تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحد. إذن هو العظيم الذي لا أعظم منه، فعلى العبد يكبروه ويعظموه ويعبدوه حق عبادته، والمستحق أن يعبد سبحانه وتعالى دون من سواه. فلا يعبد معه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا رسول ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك، بل يجب أن تفرد العبادة لله جل وعلا. وهذا أحد أنواع التوحيد الثلاثة، فإن التوحيد أنواع ثلاثة: توحيد الربوبية، وهو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المنزل للمطر المنبت للنبات، الذي يخلق سبحانه وتعالى، لا خالق غيره، يخلق ويرزق سبحانه وتعالى. الثاني توحيد العبادة، وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وحده، وهو المستحق للعبادة وحده، ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغيره. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وربيعه يوما على حمار: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. يا معاذ، قال: لبيك وسعديك. قال: ثلاثا. قال: أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. هذا من الأدب، الإنسان إذا سئل عن شيء يقول الله أعلم، الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته فيقول الله أعلم ولا يقول فيما لا علم له، لأنه من الخطأ أن يقول الإنسان ما لا علم له، فإذا كان لا يعلم يقول لا أدري، الله أعلم. الحمد لله. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله جل وعلا على عباده، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كائنا من كان، ملك، ولي، رسول، نبي، أيا كان، هذا لا يجوز أن يشرك مع الله أحدا في العباد سبحانه وتعالى. وما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الأول حق واجب على العباد، والثاني حق أوجبه الله جل وعلا على نفسه تفضلا، وإلا فليس عليه حق واجب لأحد سبحانه وبحمده، لكنه وعد به وأوجبه على نفسه، وهو جل وعلا لا يخلف الميعاد سبحانه وبحمده، وهو الكريم الذي لا أكرم منه والعظيم الذي لا أعظم منه. قال معاذ رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أفلا أخبر الناس؟ قال: لا تخبرهم فيتكئوا. فأخبر بها معاذ رضي الله عنه عند موته تأثما من كتمان العلم. المقصود أن هذه العشر موسم عظيم، يجب على العبد أن يغتنمها بأنواع العبادة، من تلاوة القرآن، من تسبيح، تهليل، تحميد، تكبير، صيام، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، أي نوع من أنواع العبادة. أنواع العبادة تيسر لك أن تجمعها فهذا خير إلى خير، وإلا تأخذ ما تيسر، تكتب من تلاوة القرآن، بسؤال الله جل وعلا القبول والتوفيق والمغفرة والنجاة من النار، وأن الله يعفو عنك، وأن الله يسامح عنك، يكف عنك السيئات، يدخلك الجنات، ترفع درجاتك في جنات النعيم، تدعو لنفسك ولذريتك ولوالديك ولعموم المسلمين. وهكذا الإنسان يكون عنده قلب حي يقف، ليس إنسان غافل تمر عليه مواسم الخير وتروح ولا أمير استفاد منها شيء، ما كم شيء صاير، هذا غلط. لأن الإنسان يكون عنده ضمير حي يقف يستفيد من المواسم التي أكرم الله جل وعلا بها عباده. ولهذا اختلف أهل العلم في تفضيل هذه العشر على عشر رمضان، فقيل إن هذه العشر أفضل باعتبار أن فيها يوم عرفة ويوم العيد، وقيل إن عشر رمضان الأخير أفضل باعتبار أن فيها ليلة القدر. فجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن قال: الكل من العشر هذه وتلك كل منهما موسم وفاضل، ولكن ليالي عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، الله جل وعلا قال عنها: خير من ألف شهر. وأيام أيام الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر حينما رأى جبريل يزع الملائكة. لما يرى عدو الله من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، والله جل وعلا يدنو من عباده من أهل الموقف ويباهي بهم الملائكة ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا فيقول الله جل وعلا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فقال فأقرأني السلام من ربي وقال إن الله قد غفر لأهل الموقف ما حتى التبعات غفر لهم حتى ما كان بينهم من تبعات. فقال عمر رضي الله عنه هل عامنا هذا؟ قال بل لهذا العام وللأبد. قال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب. مقصود أن يوم عرفة يوم عظيم، كذلك أيضا يوم العيد يوم النحر الرسول عليه الصلاة والسلام سماه يوم الحج الأكبر، والله جل وعلا قال في كتابه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. سمي يوم الحج الأكبر لأنه يقع فيه كثير من أعمال الحج، فيقع فيه رمي جمرة العقبة، ويقع فيه الحلق أو التقصير، ويقع فيه نحر الهدي، ويقع فيه الطواف البيت مع السعي، كل هذه تكون في أعمال يوم النحر، في أعمال يوم النحر، ولهذا سماه الله جل وعلا يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إن الله بريء من المشركين ورسوله. فعظموا هذه العشر رحمكم الله تعالى بالعبادة والعمل الصالح، وأنتم في هذه الأيام جمع الله سبحانه وتعالى لكم بين شرف الزمان وشرف المكان. شرف الزمان أنتم الآن في عشر ذي الحجة، وشرف المكان أنتم في أقدس بقعة في العالم، مرة شرقية غربية جنوبية شمالية، ما في أفضل من هذا المكان أبدا على فهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى مكة فقال والله إنك لخير بلاد الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرج. ولهذا تضاعف فيه الحسنات، الصلاة الناس على الصلاة خير كثير لمن وفقه الله جل وعلا العمل الصالح، لكن السيئات تعظم ويحذركم. قال الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الهم بالسيئة في الحرم يعتبر سيئة، فإذا اللي تعدى على الحجاج بالأذى يؤذيهم بقوله أو فعله، يسرق أمتعتهم، يضايقهم في الزحام، يزاحمهم، يتعمد أذاهم، يجلب إلى هذه البلاد المقدسة الشر بلاء من المنشورات الضارة أو من المتفجرات أو ما إلى ذلك، فقد ارتكب إثما عظيما، لأن في هذا يسيء إلى عباد الله جل وعلا، إلى حجاج بيت الله الحرام الذين أتوا من كل فج عميق يرجون رحمة الله جل وعلا ويخافون عقابه، قد تركوا وراءهم الأهل والأموال والأوطان رغبة فيما عند الله عز وجل وإجابة لدعوته سبحانه وتعالى على لسان خليله عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات اللي هي العشر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قائلين لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة، أو نحن مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا تلبية الحجاج والعمار، وهذه تلبية نبينا عليه الصلاة والسلام. المقصود أننا في هذا المكان الآن والحمد لله في جمع الله لنا بين شرف الزمان والمكان، فما علينا إلا أن نحرص على العمل الصالح وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة الثالث من النوافل والمحافظة على الفرائض والكف عن أعراض المسلمين وأن لا نخوض في الأعراض وأن لا نكثر من المزاح. بعض الحجاج يكثر مع أخوياه من المزح والمجادلة والمخاصمة، وهذا غلط في الحقيقة، إكثار من المزاح ما ينبغي في مثل هذه الأيام، بل ينبغي الإنسان أن يكون مخبتا لله عز وجل ذاكرا له راجيا لمغفرة ذنوبه خائفا من عذاب الله عز وجل معظما لحرمات الله سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة ومنها أعمال الحج والمناسك فإنها من تقوى القلوب. فالمقصود أن الإنسان عليه أن يحذر من ذنوبه يخاف الله جل وعلا. وإن كان وقع بشيء من الذنوب والمعاصي فيما سلف فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا خالصة صادقة مشتملة على الأمور الآتية: على الندم على ما فات، يندم يا ليت ما سويت، يا ليت ما فعلت، يا ليت يا ليت. ثانيا الإقلاع عن الذنب، يرفع عن الذنب، كان يشرب خمر ما عاد يشرب، كان يمارس الزنا ما عاد يمارس الزنا، كان يمارس الربا يهون يترك الربا، كان يشرب الدخان يتوب إلى الله عز وجل منه، كان يؤذي المسلمين يكف عن أذاهم. الثالث أن لا يعود، العزم على أن لا يعود لا فعله. ما هو معناه إذا راح من بلاد من هذه البلاد عود على حالته الأولى، هذا ما معناه أنه ما استفاد من حجه ولا من عمرته ولا من طاعته ولا من عباداته. ومن علامات القبول اتباع الحسنة حسنة بعدها. ومن علامات الرد والعياذ بالله أن تتبع الحسنة سيئة. فكما أن الحسنات يكفرن السيئات فكذلك السيئات بعد الحسنات يبطن صالح الأعمال. فعلى العبد أن يحذر يخاف، يعني يبذل العمل الصالح ويرجو من الله القبول ويخاف من الرد. قال الله جل وعلا في صفة أوليائه المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم قوم عملوا صالحا وخافوا ألا يقبل منهم. فعلى العبد أن يكثر من العمل الصالح ولا يستكثر ما يبذل، إن الشيطان له مداخل على ابن آدم. الشيطان عدو، أعدى عدو لبني آدم الشياطين، هم أغش مخلوقات الله لهم. الشياطين هم أعدى عدو للإنسان، فهو الشيطان حريصا على أنه يضيع عليك الفرص، إما أن يحاول أنك ما تعمل بقدر ما يستطيع يكسرك عن العمل ويثبط قدر ما يستطيع. فإذا أعانك الله على العمل حاول أنه يضيع عمل، ينقص العمل بأي شكل من الأشكال، أما يظهر عليك من طريق العجب. وما شاء الله شيء عظيم، أنت تعمل والناس ما يعملون، أنت كذا وأنت كذا، تدعي الله بعملك ويحفظ عمل. يقوم العجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يأتيك من باب الرياء، تقوم تصلي عشان فلان يشوفه، تقرأ عشان فلان يشوفه، تعمل تصدق عشان فلان يشوفه، هذا رياء والعياذ بالله، محبط للعمل. المقصود أن الشيطان له مداخل على ابن آدم، فاحذروا رحمكم الله مكايد الشيطان ومداخله، وتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم في كل وقت محين، واحذروا من الزلات والغلطات. وعلى كل واحد منا أن تكون من التوبة على بال، والتقصير والاعتراف بالذنب والخطأ يكون من الإنسان على بال، وأن يكون الإنسان دائما وأبدا يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، راجيا مغفرة ربه خائفا من ذنوبه كالجناح الطائر، لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولكن أيضا لا يترك الأعمال كان على ساعة رحمة الله عز وجل، بل عليه أن يبذل العمل ويسأل الله التوفيق، فإن الأعمال الصالحة من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون. فهذه باء السببية عند أهل العلم. فاحذروا رحمكم الله وأبطئوا من الصدقة والصيام والصلاة، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التسبيح والتهليل، والحذر من الشرك. إن احذروا رحمكم الله، فإنه الآن مما ابتلي به العالم الإسلامي مع الأسف وجود بعض الأضرحة في بلاد المسلمين، صار الناس يتقربون إليها ويسألونها المدد، وربما يطوفون بها، وربما يستغيثون بها، وربما يرجون بها شفاء المرضى وقضاء الحوائج وطلب المدد. وهذا أيها الأخوة شرك أكبر. فمات على ذلك والعياذ بالله فهو من أهل النار، وسأل الله العافية. ولا ينفع الصلاة ولا صيام ولا حج. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا من نوح وإبراهيم إسحاق يعقوب موسى وعيسى وهارون يونس وغيرهم، قال بعد هذا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشركوا هم أنبياء حبطت أعمالهم، فكيف غيرهم؟ الشرك أيها الأخوة محبط للعمل. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومما ينبغي التنبيه عليه الحلف بغير الله. الناس تعود بعض الإخوان يحلفوا بغير الله، هذا خطأ. يقول النبي: حياتي حياتي شرفي الأمانة على الحلف بغير الله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، لأن الحلف معناه تعظيم للمحلوف، وهذا التعظيم لا يليق إلا بالله جل وعلا. فالخالق له أن يقسم بما شاء من خلقه. أقسم جل وعلا بالطور وكتاب مسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع، أقسم بالمرسلات والذاريات والنازعات، أقسم جل وعلا له أن يقسم ما شاء من خلقه سبحانه وبحمده. لكن المخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله أبدا. ومن رأيتم يقسم بغير الله فانصحوه، قل: يا أخي هذا لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال في حلفه واللات والعزى، كانت اللات هذه معابد من معابد الجاهلية، كانت صنما لثقيف في الطائف، والعزى كانت من لقريش ومن دان بدينها وفي وادي نخلة فبين مكة والطائف. من قال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. من قال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. فصححوا رحمكم الله عقائدكم، واعبدوا ربكم، واحذروا من الشرك قليله وكثيره، وأبلغوا من وراءكم من إخوانكم في هذا التوحيد، وأن هذا هو التوحيد الخالص الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه أخذ في مكة هذه 10 سنين كلها يدعو إلى التوحيد، لم تروا عليه الصلاة بعد. يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقولون له أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فما آمن به إلا من أراد الله له الخير وسبقت له عند الله السعادة والحسنى، فهذا استجاب وآمن وصار من سادات الناس في الدنيا والآخرة. ومن والعياذ بالله سبق في علم الله الشقاوة بقي على دينه ودين أبائه وأجداده ومات على الكفر فمأواه إلى النار، نسأل الله جل وعلا. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، تعرف الموقف عمه أبو طالب منه أنه كان يحوطه ويحميه، وجاء إليه وهو مريض، قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل بن هشام وعنده عبد الله بن أبي أمية، فقال له يعني لعبد المطلب لا يعني لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هو أعوذ بالله بقى على الشرك نسأل الله العافية. فأعاد النبي عليه الصلاة والسلام الكلام مرة ثانية ودعا إلى الله عز وجل فأعاد عليه في مضرة جساء السوء على الإنسان والعياذ بالله. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله، يعني قال أنا على ملة عبد المطلب، لكن الراوي غير قولته أنا قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فشفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، لا في إخراجه من النار لكن في التخفيف، لأن يكون في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه من شدة الحر، نسأل الله السلامة والعافية. يكون مثلا في ضحضاح من نار يغلي من حره والعياذ بالله دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله يجينا وإياكم من النار. النار أمرها عظيم وحرها شديد وقعرها بعيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عنها إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، ولولا أنها غمزت في البحر مرتين ما انتفعتم بها. قالوا يا رسول الله إنها لكافر. قال غمزت في البحر مرتين إلا كان ما تنتفعون بها مثل الحر. نار أمرها عظيم حرها شديد وقعرها بعيد، فيها السلاسل والأغلال والحيات والعقارب والزقوم، نسأل الله أن ينجل وإياكم منه وكرمه منها، له على كل شيء قدير. فقال يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها عينرنا 70 خريفا يعني عمقا 70 سنة والله لا تملأ. مرة كانوا في المدينة سمعوا وجبة يعني صوت، قال النبي عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر غمي به من 70 سنة وهو في النار الآن بلغ قعره حجر. وفي حديث عتبة بن غزوان قال ولقد ذكر لنا أنها يعني عن النار أنها 70 خريفا وأن يعني عمقها والله لا تملأ. فالمقصود أنها النار أمرها عظيم يا أخوان. ومن مات على الشرك وهو من أهل النار، من مات على المعاصي فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء جل جلاله تفضل عليه بالعفو والمغفرة وهو أهل المغفرة جل وعلا، وإن شاء عذب على قدر ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. لكن من مات على الشرك فهذا مرفوع أنه من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. برد ما ومن ذلك المؤمنون في أعالي الجنات فيها الحور العين ونهار السارحة والثمار اليانعة، وفيها ما لذ وطأ، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجمعنا جميعا في دار النعيم، والدينا وأولادنا وجميع المسلمين، وأن يعيدنا وإياكم من عذاب النار، إنه على كل شيء قدير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا جميعا الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى الوفاة، إنه على كل شيء قدير. وفي الإجابة جدير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن الأسئلة ولعلها بيكون إن شاء الله بهدوء. سيدة المسنة كانت مع سيدة أخرى بصحبتها لأداء فريضة العمرة، فبعد أن أنهوا الأشواط قالت السيدة صاحبة العمرة إن هذه الأشواط ستة وليست سبعة، فقالت لها السيدة الأخرى هي سبعة وأنا المسؤولة. فمن شدة زعل السيدة المسنة صاحبة العمرة ذهبت إلى البيت بعد إنهاء السعي ونسيت أن تقصر، فما الحكم بذلك؟ عليها أن تقصر، لا شيء عليها. إذا كان الإسلام في بيت الله الحرام أين يكون النظر، في الصلاة إلى السجود أم إلى الكعبة؟ يسأل يقول إذا كان الإنسان في المسجد الحرام أين النظر، يكون للكعبة ولا الموضع السجود؟ ينظر في حال الصلاة إلى موضع السجود. نعم. يقول سؤال المرأة التي لم تطوف طواف الإفاضة عليها أن تقصر.